وحياتكم وهو اليمين الأعظم. أنا ضمن نيران الهوى تضرم، ولما جرى منكم جرى من مقلتي بحر على الخد الضريح مطمطم. وحياتكم وهو اليمين الأعظم، أنا ضمن نيران الهوى أتضرم، ولما جرى منكم جرى من مقلتي بحر على الخد القريح، بحر على الخد القريح. سلمتكم روحي، نعم هي ملككم، فبملككم طول الزمان تحكموا. لا تسألوني عن علائق غيركم، أنا غيركم يا سادتي لا أعلم. ما في الزمان لكم كمثلي عاشق، الله يعلم والبرية تعلم.